رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي مفسداته، جمع ناقضة أو ناقض، فإن فاعلا يجمع على فواعل إذا كان وصفا لما لا يعقل كما هنا. والنقض حقيقة في البناء، مجاز في المعاني كنقض الوضوء وعلاقته الإبطال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين لنا المصنف رحمه الله صفة الوضوء وأوضح ذلك بالتفصيل، أتبعه أيضا بذكر سنن الوضوء كما تقدم، ثم أتبعه بذكر باب المسح على الخفين وما يتعلق بذلك من الأحكام، لأن المسح على الخفين يكون مقام غسل القدمين فهو جزء من الوضوء. فلما انتهى على ذلك أتبعه بذكر نواقض الوضوء، لأن الإنسان ربما يتوضأ ويتطهر ثم يطرأ عليه ما ينقض هذا الوضوء، فيبين هذه النواقض التي تنقض هذا الوضوء وتبطله. فلذلك عقد لها هذا الباب في بيان نواقض الوضوء، فقال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. قال: جمع ناقضة أو ناقض، فإن فاعلا اللي هو ناقض يجمع على فواعل، فاعلا والناقض يجمع على فواعل إذا كان وصفا لما لا يعقل كما هنا، وأنا وصفا لشيء لا يعقل. قال: والنقض حقيقة في البناء، يقول النقض كلمة النقض استعملت في الشيء الحسي كنقض البناء، هذا شيء حسي، لكنها استعملت هنا في شيء المعنوي. إذا انتقض الوضوء هل هو شيء حسي؟ نقول إن فلان قد انتقض وضوءه، هل الوضوء يرى أو شيء معنوي؟ وصف. نعم. قال: والنقض حقيقة في البناء، مجاز في المعاني، مجاز في المعاني وحقيقة في، ولذلك يقال في البناء نقض البناء لأنه محسوس ينقض، والمعنى النقض والإزالة والهدم والإبطال للشيء، إزالة الشيء وهدمه وإبطاله هذا هو نقضه، ويستعمل كذلك في المعاني. والجامع بينهما بين المعاني وبين المباني لها أشياء محسوسة هو الإبطال في كل، هو الإبطال في كل، فلذلك سميت نواقض الوضوء نواقض، مع أن الأصل أن كلمة ناقض إنما تستعمل في الأشياء المحسوسة، للأشياء المحسوسة، لكن استعملت هنا في المعاني والمعاني غير محسوسة، بجمع الإبطال والإزالة في كل منهما. نعم. وهي ثمانية بالاستقراء، أشار إلى أحدها بقوله، ثم بين لنا رحمه الله أن عدد نواقضه ثمانية، أن عدد نواقض الوضوء ثمانية، وهذه عرفت بالاستقراء، باستقراء الأدلة الشرعية تبين أن مجموعة نواقض الوضوء ثمانية، مجموعة نواقض الوضوء ثمانية، بعضها محل اتفاق بين أهل العلم وبعضها محل اختلاف، لكن عند الحنابلة هي هذه الثمانية وفي بعضها اختلاف. ينقضه أي الوضوء خارج من سبيل قبل أو دبر إلى ما يلحق إلى، والمراد بالوضوء هذا هو الحدث، أنها تنقض الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فإن موجبها كما سيأتي أنه يوجب الطهارة الكبرى ستة أشياء، فهذه تنقض الطهارة الصغرى، لكن موجب الطهارة الكبرى كما سيأتي الباب الذي يلي هذا وهو باب الغسل، أن موجبات الغسل ستة أشياء، وهي كذلك عرفت بالاستقراء من أدلة الشارع. أما نواقض الوضوء فهي ثمانية بالاستقراء. قال: وهي ثمانية من الاستقراء، أشار إلى أحدها بقوله: ينقضه يعني ينقض الوضوء خارج من السبيل، المراد بالسبيل القبل والدبر، فالخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان شيئا معتادا كالبول والغائط أو كان غير معتاد كالدود والدم والحصى ونحو ذلك، فجميع ما يخرج من القبل أو الدبر سواء كان معتادا كالبول والغائط والريح أو كان غير معتاد، فجميع ما يخرج كله ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. نعم. قضر أو دبر إلى ما يلحقه، إلى ما يلحقه، إلى ما يلحقه حكم التطهير. نعم، يخرج جميع ما يخرج من سبيل، والمراد بالسبيل هو القبل والدبر، يخرج إلى إيه؟ قال إلى ما يلحقه حكم التطهير. إيش الذي يلحقه حكم التطهير؟ هو الشيء الخارج الذي يمكن تطهيره، أما الداخل الذي لا يمكن تطهيره هذا لو يحتمل اتخاذه. ومراد مثلا أن الإحليل لا يخلو من نجاسة، من رطوبة، من طول، فهو كما قال شيخ الإسلام إن تركته طرد، وإن فهو كالضرع، يقول شيخ الإسلام إن حلبته ذر وإن تركته قرد. فلذلك الإحليل لا يخلو من رطوبة، فهل وجود هذه الرطوبة يجب ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض، لأنه ما الذي يجب غسله وتطهيره؟ هو الخارج، هو الخارج. ولذلك بعض المخلصين نسأل الله العافية والسلامة، وهذا على خلاف الشرع، تجد ربما حشى آلته بشيء من القدرة أو القرقة أو كذلك، قصده المبالغة في التطهير، وهذا على خلاف الشرع، لأنك ليس مأمورا بتطهير ذلك، لأن هذا خفي. إن محل التطهير إيش؟ هو الشيء الظاهر، هو الشيء الظاهر، هذا الذي يلحقه حكم التطهير. فالإحليل الذي هو مجرى البول هذا لا يمكن تطهيره، هذا ولا يجب تطهيره. متى يجب تطهيره؟ متى يحصل في اتخاذ وضوء؟ إذا خرج إلى رأس العضو، فإنه عندئذ ينتقض الوضوء بذلك، ويجب الطهارة منه، ويجب الطهارة منه. وهذا بخلاف الأنف، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الدم لو نزل على قصبة الأنف، في قصبة الأنف، ولم يخرج خارج الأنف، أن الوضوء ينتقض به إذا كان كثيرا. قالوا لماذا؟ لأن محل الطهارة في الأنف هو داخل الخيشوم، أليس كذلك؟ ولذلك يجب استنشاق الماء في الوضوء، يجب الاستنشاق، بخلاف مثلا الإحليل، الإحليل دائما فيه رطوبة، وهذا لا يجب، هذا لا يطهر بخلاف. ولذلك قالوا إذا نزل البول إلى قصبة الذكر فإنه لا يجب تطهيره ولا ينتقض به الوضوء، بخلاف الدم إذا نزل إلى قصبة الأم فإن الوضوء ينتقض به. وهذه من الفروق، لأنه منا بتطهير الأم بإدخال الماء لاستنشاق والاستنثار، وهو إخراج الماء، استنشاق جلب الماء والاستنثار إخراجه، فإن أمنا بتطهيره، وهذا هو تطهيره، بخلاف العبونة. فهذا مراد بقوله ما يلحق الحكم التطهير، عن الشيء الظاهر الذي يمكن تطهيره، أما ما خفي ولا أمكن تطهيره فإنه لا يؤثر. نعم. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله عليه السلام ولكن يبين الآن المصنف رحمه الله الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الخارج من سبيل أنه ينقض الوضوء، وأنه يجب تطهير المحل، ويجب أيضا الوضوء. نعم، بسببه. نعم. وقوله عليه السلام ولكن من غائط أو بول، الحديث. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقوله يغسل ذكره دليل على انتقاض الوضوء فيه. نعم. وقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لذلك على انتقام الوضوء بخروج الريح. نعم. قليلا كان الخارج أو كثيرا. نعم. الخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا ينفع شيء منه. قال العلماء حتى ولو كان مثل رأس الإبرة أو الدبوس فإنه ينقض الوضوء، الخارج من السبيل لا ينفع يسيره إطلاقا، فالقليل منه والكثير ينقض الوضوء، وهذا بخلاف اليسير من غير السبيلين، فإن الدم ينقض الوضوء، لكنه إذا خرج من غير السبيلين كما لو خرج من الأم أو من الرأس أو من اليد ونحو ذلك، فإنه إن كان كثيرا انتقض به الوضوء، وإن كان يسيرا فإن الوضوء لا ينتقض به، فإن الوضوء لا ينتقض به. أما الخارج من السبيل فإن الوضوء ينتقض به وإن كان يسيرا. نعم، سواء كان شيئا معتادا أو كان غير معتاد. نعم. قليلا كان الخارج أو كثيرا، نادرا كدم ودود، أو معتادا كبول وغائط، طاهرا كولد بلا دم، أو ناجسا كمن، سواء كان طاهرا كولد بدم بلا دم إنه ينقض الوضوء. وكذلك المني، المني طاهر، المني عند كثير من أهل العلم أنه طاهر، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي به، فدل ولم يغسل، فدل ذلك على طهارة المني. فالمني إذا خرج طاهر لكنه ينقض الوضوء ولا لا؟ وإذا خرج دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل كما سيأتي. نعم. أو نجسا كمذي ولو ريحا، المذي نجس. نعم. ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر، ولو ريحا، قال من قبل أنثى أو ذكر، يقول ولو قدر أن الريح يخرج معا قبل، والله أعلم بصحة هذا، هل يخرج لنا، لكن لو قدر أنه أنه يكون فإنه ينقض الوضوء. نعم. أو قطر في إحليله نحو دهن ثم خرج، قال أو قطر في إحليله، الإحليل هو مجرى البول في عضو الرجل، هذا هو الإحليل. قال لو قطر في إحليله شيئا طاهرا من ماء أو دواء ثم خرج إنه ينتقض به الوضوء ولا لا؟ لأنه يكون نجسا، لأن بإدخاله في الإحليل يكون قد اختلط بالنجاسة، فإذا خرج فإنه ينقض الوضوء. نعم. ولا يستغرب مثل هذه المسائل، لأنها قد تحصل لا سيما في حالة العلاج ونحو ذلك، والفقهاء رحمه الله لا مسألة تقع في أذهانهم إلا وضحوا حكمها بيانا للناس فرحمهم الله على ذلك. فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا، لو احتشى، فلو احتشى في قبول أو دبر قطرا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض. فلو احتشى يعني وضع حشوا في قبول أو دبر قطرا أو ميلا أو غير ذلك ثم خرج ثم أخرجه، هذا ربما يحصل الإنسان لا سيما في حالة المرض، ربما أنه يحصل في حالة العلاج أنه يحشى إما قطن أو ميل أو الطبيب في الآلة للنظر فيه والكشف عليه، فإنه إذا أدخلها ثم أخرجها سواء كان ذلك في القبل أو في الدبر فإن الوضوء ينتقض به، فإن الوضوء ينتقض به، هذا إذا كان في الدبر. أما إن كان في القبل وخرجت من غير بلل، خرجت ناشفة تماما، ففي المذهب قولان: قول أنه لا ينتقض به الوضوء لأنه خرج ناشفا ولم يخرج منه ما يوجب النقض، والقول الآخر أنه ينقض، والمذهب أنه لا ينقض إذا خرج ناشفا، لكن هذا نادر جدا أن يخرج ناشفا. نعم. وقيل لا ينقض إن خرج بلا بلل، قال صاحب المنتهى في شرحه وهو المذهب، وعلله بأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ومقتضى هذا التعليل أن المحشي في الدبر ينقض مطلقا كما ذكره المصنف، ولو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض، ولو ظهرت مقعدته كل ذلك. لو ظهر، لو نفرض أن الدودة مثلا إنسان في دودة صلى الله العافية، ثم ظهر شيء منها وأحس بخروجه ثم دخل إلى داخل بطن إلى داخل جوفه فإن وضوءه يتقض بذلك. ولو ظهرت مقعدته فإن علم بللها بطل وضوءه لا إن جهل. نعم، لا إن جهل، فكما لا ينتقض إلا بيقين. نعم. الثاني من النواقض ما أشار إليه بقوله: وكذا ينقض الوضوء خارج من باقي البدن أي ما سوى السبيلين، إن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا مطلقا. النقض الثاني الخارج من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين على قسمين: إما أن يكون بولا أو غائطا، فلو خرج من غير السبيلين بولا غائطا، وهذا يحصل عند بعض الناس نسأل الله العافية، قد يحصل فيه انسداد في مخرجه ويعمل له فتحة، فإذا خرج من هذه شيء من البول أو الغائط فإنه ينقض وضوء مطلقا، والمراد بكلمة مطلقة يعني سواء كان يسيرا أو كثيرة، فإن البول والغائط نجاسة مغلظة فلا يعفى عن يسيرها، البول الغائط نجاسته مغلظة لا يعفى عن يسيرها، لا يعفى عن يسيرها. فلذلك إذا خرج بولا أو غائطا من غير من السبيلين أو غير السبيلين فإنه ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إن خرج غير بول وغير غائط من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء إن كان كثيرا كالدم وكالقيح والقيح والصديد ونحو ذلك، كل هذه إذا كانت كثيرة فإنها تنقض الوضوء، فإنها تنقض الوضوء. والدليل على ذلك أنه ورد في الحديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يتوضأ، فدل ذلك على أن القلب ينقض الوضوء. وكذلك في الدم النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة التي جاءته وقالت إني مستحاض فلا أطهر، فسألته عن الصلاة فقال إنما ذلك عرق لأنها استحاضة وليس بحيض، إنما ذلك عرق. ثم أمرها أن تتوضأ، إنما ذلك عرق يعني عرق دم ينفجر، وهذا يسمى العاذل ينفجر فيحصل معها خروج هذا الدم المستمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك دم عرق وأمرها بالوضوء منه، فدل عن ذلك على أن الدم ينقض الوضوء، لأن العرق لا فرق بين أن يكون داخل البدن وبين أن يكون خارجا. وكذلك ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أفتوا بنجاسة الدم كما قال ابن عباس إن كان فاحشا فتوضأ منه أو نحو ذلك. لكنه الدم إن كان يسيرا وخرج من غير السبيلين فإنه يعفى عنه، فإنه يعفى عنه. والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم في قول ابن عباس إن كان فاحشا فتوضأ، كان فاحشا فتوضأ، فدل ذلك على أنه كان غير فاحش فإنه لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك أيضا بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عصر بثرة فتدمد فلم يعد وضوءه. وكذلك روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه أدخل أصابعه في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم ولم يعد الوضوء، فدل ذلك على أن الدم ونحوه مما يخرج من غير السبيلين أنه إنما ينقض إذا كان كثيرا، ينقض إذا كان كثيرا، وأنه إن كان يسيرا فليسير معفو عنه، فليسير معفو عنه. أي ما سوى السبيلين إن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا مطلقا أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله. قال كقيء ولو بحاله، إيش معنى قول ولو بحاله؟ يقول لو كان على حاله التي يدخله عليها، لو قدر أن الإنسان يشرب ماء ثم يتقيأه فيخرج ماء كما دخل فإن الوضوء ينتقض بذلك سواء تغير أو لم يتغير، ولو أنه تقيأه كما أدخله لم يحصل عليه تغير. لماذا؟ لأن جوف الإنسان فيه نجاسة، فيه نجاسة، فهو بمجرد دخوله إلى الجوف يكون قد خالط النجاسة، فإذا خرج يكون نجسا فينتقض أيضا وضوءه به. ولذلك يقول بعض أهل الحكمة عجبا لابن آدم كيف يتكبر، وأوله نطفة مليرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل في بطنه العذرة. فالعاقل إذا عرف حقيقة نفسه فإنه لا يخطر له الكبر والتعالي في حال من الأحوال، لو فكر في نفسه حقيقة فإنه لا يخطر له كبر والتعالي في حال من الأحوال. فأوله نطفة مذرة يتقزز منها النفس، وآخره جيفة قذرة يبادر فيه وفاته لدفنه حتى لا يتأذن برائحة، وهو فيما بين ذلك يحمل في بطنه العذرة. فإذا تدبر الإنسان حقيقة فإن ذلك يحمله على الثواب لعباد الله وعدم الترفع عليهم، وهذا الواجب. كقيء ولو بحاله ودم وقيح ودود جرح. نعم، ودم وقيح ودود جرح وقلس وصديد، كل ذلك أضاف جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين ينقض الوضوء إن كان كثيرا، ولكن إن كان يسيرا فليسير معفو عنه. أما إن كان من السبيلين فإنه لا يعفى عن شيء، وإن كان يسيرا، وإن كان يسيرا. ثم بين لنا المصنف كما سيأتي ما هو حد الفاحش. قال إن كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان غير فاحش فإنه لا ينقض الوضوء. لكن ما حد الفاحش؟ ما حد الفاحش؟ يبينه المصنف رحمه الله. لقوله عليه السلام في حديث فاطمة إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. قال إنه دم عرق لحديث فاطمة التي كانت في السحاب، أظن فاطمة نعم بنت حميش أو بنت أبي حميش رضي الله عنها، وكانت تستحاض وقالت إني استحاض فلا أضر. فقال لها من عليه السلام إنما ذلك إنه دم، إنه دم، دم عرق وليس بحيض، توضعي لكل صلاة. فدل ذلك على أن الدم ينقض الوضوء، ولا فرق بين دم العرق إذا كان داخل البدن أو كان خارجه. نعم. وعلم من قوله كثيرا أنه لو كان غير البول والغائط قليلا لم ينقض، لمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، يعني فعليه إعادة الوضوء. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم. قال والكثير، لما بين لنا أن الفاحش الكثير هو الذي ينقض الوضوء، وأن اليسير لا ينقض، بين لنا مقدار الكثير. قال الكثير ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني إذا كان يراه الشخص كثيرا فإنه عندئذ ينتقض وضوءه، وإن كان لا يراه يسيرا فإنه لا ينتقض وضوءه. هكذا قال المصنف رحمه الله، وهذا هو المذهب. وذهب بعض الحنابلة كابن عقيل الحنبلي، كالإمام ابن عقيل، قال لا، إن الفاحش ما يراه أوساط الناس، يعني المعتذرون من الناس. قال لأن الناس يختلفون في تقدير الكثير، تقدير الفاحش. فمنهم المبتذل الذي لا يبالي كالجزارين ونحوهم، ربما يقع ويخرج من الدم كثير ويرى أنه شيء يسير لأنه معتاد الاختلاط بالدماء ونحو ذلك ولا يبالي. ومنهم الموسوس الذي ربما لو خرج منه شيء يسير يراه شيء كثيرا. قال فالعبرة في حد الفاحش وحد الكثير هو ما يرى المتوسطون والمعتدلون من الناس، وهذا هو ما رجحه ابن قدام رحمه الله صاحب المغني، ولعل هذا هو الأرجح. نعم. فهو الأرجح في النظر وأقرب للتعليل. نعم. فلو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض دما كثيرا نقض. يقول فلو مص علق أو قراد دما من إنسان فإن وضوءه ينتقل. قالوا لأن العلق والقراد يمص دما كثيرا بخلاف الذباب والبعوض. الذباب والبعوض يمص، ولا سيما البعوض يمص دم من الإنسان، لكنه شيء يسير فلا ينتقل وضوءه، بخلاف العلق والقراد فإنه يمص من الإنسان دم كثيرا. ويذكر ينقل بعض الناس أن هناك بعض الأمراض لبعض الناس لا يفشى منها إلا بمص العلق، إلا أن يمص دمه علق، فإذا مص العلق دمه شفي بإذن الله. ومن العجيب أنهم ذكروا بذلك أن العنق بمجرد أن يرى هذا المريض أنه يهجم عليه مباشرة ويمص دمه، فإذا مص من دمه شفي بإذن الله. وهذه آية من آيات الله الصحة. معنا الثالث من النواقض أشار إليه بقوله وزوال عقل بجنون أو برسام أو تغطيته بإغماء أو سكر. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته. زوال العقل ذهابه بالكلية، وأما تغطيته فلا، فإنه لا يزول بالكلية. ولذلك فرق المصنف رحمه الله في التعبير، وهذا من دقته رحمه الله. قال زوال عقل يزول بجنون أو برسام. البرسام هو الهذيان، هو إيه؟ الهذيان، ما يبلغ حد أخف من الجنون. والإنسان دائما يهذي ويهذي بما لا يدري ويحرف بما لا يعرف، هذا يسمى برسام. وما الجنون فلا يخفى، نسأل الله العافية والسلامة للجميع. وأما التغطية فهو يكون مؤقتا، كان يكون بسبب سكر أو بسبب إغماء. أما الجنون فهو ذهاب العقل بالكلية، فلذلك عبر عنه بالزوال. وأما التغطية فهو مؤقت بسبب إغماء أو بسبب نوم ونحو ذلك. نعم. فإذا حصل ذلك فإن وضوءه ينتقض. لماذا؟ لأنه يخرج منه الحدث وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في النوم: العين وكاء السهم، يعني رباط السهم، المراد بالسهم حلقة الدبو، يعني أنها كالرباط له. فإذا نامت العينان أطلق الوكاء. فلذلك جعل النوم ناقضا للوضوء، لأن صاحبه لا يشعر بما خرج منه، فربما خرج منه ريح ولم يشعر بذلك. فلذلك أقيم النوم وهو مقام الحدث لأنه مظنة للحدث، وإلا النوم بحد ذاته لا ينقض. لكن لما كان مظنة ليش؟ لخروج الحدث من صاحبه وهو لا يشعر به، أقيم النوم مقام الحدث. نعم. أو تغطيته بإغماء أو سكر، قليلا كان ذلك أو كثيرا. ولو كان قليلا أو كثيرا، لأنه وإن كان قليلا فإنه ربما أنه في هذه الفترة، ولو كان كثيرا أنه خرج منه ما ينقض وضوءه وهو لا يشعر به. يستثنى من ذلك كما سيأتي النوم اليسير من قاعد أو قائم، إذا كان نوما يسيرا من قاعد أو قائم غير محتبئ وغير متكئ، فإنه في هذه الحالة لا ينقض الوضوء، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يقومون يتوضأ ويصلون ولا يتوضأون، فدل ذلك على أن مثل هذه الإخفاء أنها لا تنقض الوضوء، ولأن الإنسان في هذه الحالة يكون متمكنا أيضا من مقعدته. نعم. ولو كانت تغطيته بنوم لحديث علي: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. مسألة انتقاض الوضوء بالنوم اختلف العلماء فيها خلافا كثيرا على أقوال كثيرة جدا، يعني أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا، ذكرها صاحب سبل السلام وغيره من أهل العلم. لكن مذهب الحنابلة أنه لا، أن الوضوء ينتقض بها إلا إن كان يسيرا من قاعد أو قائم. رواه أحمد: والسهو حلقة الدبر، ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، والنوم رحمة من الله على عبده ليستريح بدنه عند تعبه. هذه نعمة النوم، هذه من أعظم نعم الله على عباده. ولذلك بعض الناس إذا أصيب نسأل الله العافية بمرض القلق والأرق لا يستطيع النوم، فينبغ من ذلك وتعطل مصالحه ولا يستطيع القيام بأموره. فالنوم رحمة من الله على عباده لأجل يستريح البدن. نعم. وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، فينقض النوم الوضوء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال كان، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. اللهم صل على محمد. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا نوما يسيرا عرفا من قاعد وقائم غير مستند كلاهما ونحوه، يعني القائم والقاعد غير مستند، غير مستند وغير محتبئ وغير متكئ، وكان يسيرا ليس بكثير، فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. نعم. أي نحو المستند كمتكئ ومحتبئ، لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولو كان ذلك ينقض الوضوء لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يفعلون ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالوضوء، فدل ذلك على أن مثل هذا النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ولقول ابن عباس في قصة تهجده صلى الله عليه وسلم: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. رواه مسلم. كذلك ابن عباس بات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد من الليل قام ابن عباس فجلس فوقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وهدره وجعله عن يمينه، فجعل إذا أغفى ابن عباس لأنه كان صغير لم يبلغ الحدث في ذلك الوقت، لأنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره في حدود 15 عاما، وكان ذلك قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل إذا أخذته غفوة يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشحنة أذنه عليه الصلاة والسلام ينبهه بالإفك وبالإطفاء. فدل ذلك على أن النوم في حالة القيام والغفة اليسيرة في حالة القيام أنها لا تنقض الوضوء. وقوله حتى تخفق رؤوسهم، قال في المصباح خفق برأسه خفقة. المصباح المنير الفيومي هذا، نعم. أخذته سنة